الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 16 من سورة الزمر، ومع الآية 47، وهي قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من هم الذين ظلموا؟ الذين ظلموا هم الذين أشركوا لقول الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم لهذه النفس أن تتوهم القوة فيما سوى الله، أن تتوهم العزة عند غير الله، أن تتوهم السعادة فيما سوى الله. معنى ذلك أنك ظلمت نفسك ظلما شديدا وظلما كبيرا، وخسرت خسارة فادحة. فالظلم هو الشرك بالله، والظلم هو أن تظلم نفسك قبل أن تظلم الآخرين. ما ظلمت الآخرين إلا بعد أن ظلمت نفسك، حينما أبقيتها جاهلة فتحركت حركة عشوائية، أكلت مال هذا، وشتمت هذا، واعتدت على هذا، لأنك ظلمتها بأن جعلتها جاهلة، لم تعلمها، لم تعرفها بربها، لم تعرفها بمنهج ربها، لم تخوفها من الآخرة، استرسلت معها، أعطيتها ما تشتهي، كانت هي التي تحكمك ولست الذي تحكمها، قادتك ولم تقودك، احتكمت إليها ولم تحتكم للشرع، ظلمت نفسك. فحينما ظلمت نفسك ظلمت الآخرين، وحينما ظلمت الآخرين للآخرين رب يأخذ بحقوقهم. أغبى إنسان هو الذي يظن أنه إذا أكل أموال الناس بالباطل فهذا عمل ذكي، إنه عمل يقع في أدنى درجات الغباء، لأن لهؤلاء الذين أكلت مالهم، لأن لهؤلاء ربا سيأخذ حقهم منك ولو بعد حين. فلذلك ربنا عز وجل يقول: ولو أن للذين ظلموا. هذا الذي أشرك بالله اعتقد أن زيدا بيده الأمر، عبيدا بيده الرزق، فلانا بيده العزة، علانا بيده الرفعة. إذا اعتقدت أن إنسانا ما بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك فهذا هو الشرك، والشرك ظلم عظيم. لو أنك في طريقك إلى بلدة لتأخذ منها مبلغا كبيرا جدا، وركبت القطار، ثم فوجئت أن هذا القطار لا يتجه إلى هذه البلدة، بل يتجه إلى بلدة على الطرف الآخر، أليس هذا ظلم لك؟ ضاع عليك المبلغ وفاتت عليك الفرصة. فحينما يتجه الإنسان لغير الله لم يجد شيئا، كما لو تعلقت بالسراب لم يجده شيئا، ليس ماء. فكل إنسان اتجه إلى غير الله أشرك شركا عظيما، وظلم نفسه ظلما عظيما. حينما يشرك العلاقة، الإنسان حينما يشرك سينفذ أمر هذا الذي توهمه عظيما، سينفذ أمر هذا الذي توهمه قويا، سينفذ أمر هذا الذي توهمه بيده الأمر، بيده الخير والشر. فإذا توجهت إلى غير الله وتوهمت أنه قادر على أن ينفعك أو أن يضرك وهو في الحقيقة لا ينفع ولا يضر، فقد أشركت، وحينما أشركت ظلمت نفسك ظلما عظيما. فحينما أشركت وظلمت نفسك ظلما عظيما، الآن حركتك على غير هدى، على غير منهج، سوف تأخذ ما لك وما ليس لك، وسوف تحاسب عن أعمالك في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا هو الظلم العظيم. يعني الظلم أن تأخذ ما ليس لك، الظلم أن تعتدي على الآخرين، الظلم بل أشد أنواع الظلم ألا تعتني بنفسك. ربنا جل جلاله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها عرفها بربها، زكاها حملها على طاعة ربها، زكاها حملها على الإقبال عليه حتى طهرت من الأدران وتحلت بالمكارم الإنسانية فاستحقت جنة ربها. هي الزكاة. علة وجودنا على وجه الأرض أن نزكي نفوسنا، أي صريحة قطعية الدلالة: قد أفلح من زكاها. فهذا الذي يشتغل بنفسه يطهرها من كل نقيصة، من كل انحراف، من كل درن، من كل معصية، ثم يحليها بالكمال، يحملها على مكارم الأخلاق، يحملها على طاعة الله، على بذل الغالي والرخيص، هو يمهد لها السبيل كي تتصل بالله عز وجل. فإذا اتصلت به زكت، وإذا زكت سعدت في دنياها وفي أخراها. لكن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وهم في الدنيا الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، نايم مخدر بالشهوات، من لقاء إلى لقاء، من صفقة إلى صفقة، من سفر إلى سفر، من بلد إلى بلد، يعني حياته مفعمة بالمباهج والمتع. فإذا اقترب الموت أو جاء الموت انكشفت له الحقيقة، عندئذ يصعق، عندئذ يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. هذا الذي يظلم نفسه بالشرك، ويظلم نفسه حينما يبقيها جاهلة، ويظلم نفسه حينما لا يحملها على طاعة الله، ويظلم نفسه حينما لا يزكيها، ويظلم نفسه حينما يبعدها عن طريق الحق. هذا حينما تكشف له الحقائق، حينما يقدم على الآخرة حيث هناك قيم جديدة وموازين جديدة، والإنسان يوزن بمدى معرفته بربه، بمدى طاعته له، بمدى إحسانه للخلق، كل مكتسباته وكل إنجازاته وكل ميزاته تتلاشى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الآن يتمنى هؤلاء الذين ظلموا ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا، يعني لو فرضنا إنسان يملك حقل للألماس أو حقل للذهب، كم ثمنه؟ اللي عنده شارع لأكمله على الصفين، المحلات والمكاتب والمستودعات، شارعين، كل شوارع المدينة له، كل الشركات الكبرى له، كل الشركات ذات الجنسيات المتعددة كلها له. شو معنى لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا؟ كم هي أموال الدنيا؟ هذه الرساميل التي سخرت للشركات الكبرى في العالم كم هي؟ ما حجمها؟ ما حجم الإنفاق في العالم؟ ما حجم الدخل في العالم؟ ما ثمن الثروات في العالم؟ ما ثمن المواد الأولية في العالم؟ لو أن ما في الأرض ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا. تصور الإنسان ما بيدفع إلا على قدر الشيء المقابل. أنت الإنسان بيقول لك ادفع 100,000 وخلصني، معنا متغلب كثير. ادفع 200,000 العذاب أشد. ادفع كل أموالي وخلصني، معناها العذاب لا يحتمل. طيب إنسان يملك ما في الأرض جميعا من بيوت وأراضي ومزارع وعقارات وشركات ومواد أولية ومعادن وفلزات، لو أن إنسانا يملك ما في الأرض جميعا وعاين عذاب النار قال خذوا مني كل ما بيدي وخلصوني من هذا العذاب، كم هو هذا العذاب؟ يعني إنسان بيتخلى عن بيته مقابل ضروب تلقاها من إنسان. لو واحد جلد إنسان 100 جلدة، على الجلدة 100 بيأخذ بيتي؟ مرضى. متى يقدم بيته كله الذي لا يملك غيره؟ إذا كان العذاب لا يحتمل، إذا حكم 20 سنة مع الأشغال الشاقة، يتخلى عن بيته وعن أرضه وعن متجره إلا خلصني بس. الصورة دقيقة جدا، حجم الفدية يشير إلى حجم العذاب، حجم الفدية يشير إلى حجم العذاب. فكلما كان العذاب أشد كلما سخى الإنسان بما يملك افتداء من هذا العذاب. فربنا عز وجل بطريقة غير مباشرة أراد أن يبين لنا أن العذاب الذي سوف يلقاه الظالم المشرك الذي أبقى نفسه جاهلة، الذي لم يحملها على طاعة الله، الذي تحرك حركة عشوائية فاعتدى على حقوق الآخرين وجاء يوم القيامة ليحاسب على أعماله كلها، هذا الإنسان لو أن الدنيا كلها بيده، لو أن أموال الأرض كلها بيده، لو أن كل ما في الأرض من ممتلكات كل شيء يملك كان بيديه ورأى العذاب. الإنسان أيام أحد أعضاؤه بيتلف، بيقول لك لازم بيع بيتي حتى أزرع كلية، لازم بيع متجري حتى أعمل صمام. الإنسان في الدنيا يضحي بكل ما يملك من أجل أحد أعضائه، فكيف إذا واجه عذابا لا يحتمل؟ هذه الآية. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، ما في الأرض ومثله معه، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. هذا كلام خالق الكون، هذا كلام له أبعاده، هذا كلام دقيق جدا. إذا تأمله الإنسان عليه أن يبادر إلى طاعة الله، إلى تأدية الحقوق، إلى التبرئة من كل ما عليه من ذمم، أن يبادر إلى أداء الصلوات، أن يبادر إلى طاعة الله التامة في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. لكن مركز الثقل في الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هي المفاجأة. الإنسان أحيانا في عنده قناعات تصورات يعني أشياء قانع بها، متى يصعق؟ حينما يأتي الواقع ليؤكد له أن كل تصوراته خاطئة. أن كل ما كان يعتقده ليس صحيحا. هذه هي الطامة الكبرى، هذا هو الإحباط الذي ما بعده إحباط، أن تعتقد عقيدة ثم تكتشف أن هذه العقيدة لا أصل لها. إنسان اعتقد عقيدة خلال 50 عام ودعا إليها ودافع عنها ثم اكتشف أنها عقيدة لا أصل لها، لا أصل لها في الواقع، ماذا فعل؟ صعق، والأمر حمله على أن ينتحر. مفاجأة كبيرة جدا، عايش عمر بأكمله وفق هذه المعطيات، وفق هذه المبادئ، وفق هذه التصورات، ثم تكتشف أنها غير صحيحة وأنها ضالة وأنك قد ضللت. لذلك حتى الإنسان ما يتفاجأ هذه المفاجأة التي لا يحتملها، ربنا عز وجل وأنت في الدنيا ومن خلال القرآن الكريم بيّن لك أن أمام الإنسان الظالم مفاجأة خطيرة، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. العلماء قالوا بدا لهم من الله، توهموا أن هذه الأعمال التي يفعلونها أعمال طيبة، ثم فوجئوا أنها أعمال سيئة وأنها لا ترضي الله عز وجل، ولا بد من أن يدفعوا ثمنها باهظا. توهموا أن هذا الذنب يمكن أن يتوبوا منه في المستقبل، ثم فاجأهم الموت وقد تلبسوا به وماتوا على غير طاعة الله. أولا توهموا هذا عمل طيب، فوجئوا أنه عمل خبيث. توهموه صالحا ففوجئوا بأنه عمل صالح. توهموه يرضي الله ففوجئوا بأنه لا يرضي الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. توهموا أنهم يتوبون منه ثم فوجئوا أن الموت عاجلهم. هذا معنى. في معنى آخر هو أن الإنسان كما قلت في الدرس الماضي يعتقد أن الله عز وجل لن يحاسبنا هذا الحساب الدقيق، ثم يفاجأ أن كل أعماله سيحاسب عليها حسابا دقيقا. الإنسان يتوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لأمته، ثم يفاجأ أن هذه الشفاعة ليست لكل أمته، لمن مات غير مشرك. يعني أخطر ما في الإنسان أو أخطر ما في عقيدته أن يعتقد اعتقادا يبنى عليه عمل خطير ثم يفاجأ أن اعتقاده خاطئ وأن هذا العمل سيحاسب عليه، هذا شيء خطير جدا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني توهمت أن هذا القاضي يمكن أن يحابيك في الحكم فاطمأننت ولم تعبأ بخصمك، ثم فوجئت أن هذا القاضي لا يحابي أحدا ولن يقبل منك أي شيء نظير أن يحكم لك، كان نزيها إلى أعلى درجة. هذه المفاجأة مفاجأة صاعقة، خسرت الدعوة لأنه بدا لك منه ما لم تكن تحتسب، بدا لك أن هذا المدرس يمكن أن يعطيك الأسئلة فلم تدرس، ثم فوجئت أن هناك أسئلة دقيقة دقيقة وأنك لم تحضر وأنك خسرت عاما بأكمله. يعني هذا يسموه الإحباط، الإنسان يتوهم شيء ثم يفاجأ أن هذا الشيء غير صحيح، يعتقد عقيدة ثم يفاجأ أنها غير صحيحة، يتوهم توهم ثم يتفاجأ أنه خسر خسارة كبرى بهذا التوهم. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من هو العاقل؟ العاقل هو الذي لا يندم على فعل فعله، معناها في خطأ بالعقيدة، العمل منعكس للفكر، الإنسان بيتحرك وفق قناعات، بيتحرك وفق معتقدات، بيتحرك وفق مفاهيم، فإذا كان المفاهيم والمعتقدات والتصورات والقناعات غير صحيحة، الحركة إذن غير صحيحة، وإذا في مسؤولية في حساب أنت مخير، أنت إنسان الله عز وجل منحك العقل أداة معرفة الله، منحك الكون من خلاله تتعرف إليه، منحك فطرة سليمة، منحك شرعا حكيما، منحك اختيارا، منحك شهوة كقوة محركة، أعطاك كل مستلزمات التكليف، أعطاك مستلزمات التكليف، ثم أنت أعرضت عن هذه المستلزمات واعتقدت اعتقادات ليست صحيحة وفي ضوئها تحركت، ثم فوجئت أن هذه الحركة خاطئة وأن الإنسان سيدفع ثمنها باهظا. هذا معنى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن المطلوب منا قبل أن نتحرك أن نجري جردا لمعتقداتنا، جردا لمفهوماتنا، جردا لتصوراتنا، جردا لقناعاتنا. هذه التصورات والقناعات والمفهومات والمعتقدات ينبغي أن تعرض على كتاب الله، لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن تعرض على سنة رسول الله. عملية تصحيح لتصحيح مسار، عملية تصحيح مفاهيم. هل تعتقد أنه إذا الإنسان انتمى إلى هذا النبي الكريم وهو متلبس بالمعاصي والآثام أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع له؟ هذا اعتقاد خاطئ. فالإنسان إذا اعتمد على هذه العقيدة ولم يلتزم ولم ينضبط ولم يستقم وقال النبي الكريم يشفع لنا ونحن من أمة محمد، هذا اعتقاد خطير أودى به إلى الهلاك. لذلك كل قضية تحقق منها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل به خبيرا، اسأل قبل أن تتحرك، قبل أن تعطي، قبل أن تأخذ، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، قبل أن تأخذ هذا الموقف، قبل أن تنحاز إلى فلان أو إلى علان، يجب أن تتحرك وفق الحقيقة. ما الحقيقة؟ ما مقياس الحقيقة؟ ما طابقت الواقع. العلم ما طابق الواقع بدليل، فكل شيء غير مطابق للواقع هذا جهل. ليس الجهل أن تكون خاليا من المعلومات، لا، ذاك الأمي. يعني الإنسان وعاء، إذا كان هذا الوعاء فارغا فالإنسان أمي، أما إذا كان ممتلئا مفهومات خاطئة، منطلقات خاطئة، تصورات خاطئة، هذا إنسان جاهل. كل إنسان يحتوي أو يمتلك معلومات غير صحيحة، علاقات غير صحيحة، مفاهيم خاطئة، هذا إنسان يسمى جاهلا. أيها الإخوة الأكارم، عملية جرد المفهومات والمعتقدات والتصورات والقناعات هي عملية مهمة جدا، وعندك مقياس أنت. المقياس هو كتاب الله عز وجل، لأن هذا الكتاب حق بأكمله، قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، لا شك في ثبوته، كله من كلام الله عز وجل، وما فيه حق صرف. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لئلا تقع هذه المفاجأة. لذلك البطل هو الذي يسير في طريق عرف نتائجه قبل أن يصل إلى نهايته. هذا هو العقل، العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني في عبارات يقولها العامة، الله عز وجل ما حيحاسبنا، يقول لك الله غفور رحيم. إيه، الله عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. معناه في عذاب، معناه في عذاب أليم. ملخص القول أن الإنسان أية فكرة يسمعها لا بد من أن يطلب من عليها الدليل. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أن تكون أنت ضحية إنسان أخطأ، تلقيت شيء من دون تدقيق، من دون بحث، من دون دليل، تلقيته هكذا ولم تدقق به واعتمدته كعقيدة وانطلقت منه، فإذا النتائج خطيرة جدا. هذا ليس عمل إنسان عاقل. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أيام الإنسان ينطلق في أعمال غير صحيحة غير صالحة، يعني مأخوذ بقيم معينة، بروح العصر مأخوذ، يعني قد يكون في فساد هنا، هذا العمل في اختلاط، هذا العمل مثلا في إفساد ذات البين، هذا العمل في إيقاظ الشهوات النائمة. فالإنسان أحيانا بدافع من قناعات معينة ينطلق في نشاطات ثم يفاجأ أن هذه النشاطات لا ترضي الله عز وجل، لأن العمل الذي يقبله الله عز وجل هو العمل الخالص، ما كان خالصا وكان صوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. لو أن الإنسان أطلق لابنته الحرية فخرجت سافرة كما تشتهي، ثم فوجئ أن قدمها زلت وانحرفت، هنا بدا له في الدنيا سيئات ما كسبوا. وأيام الإنسان يوم القيامة يريه الله أعماله التي فعلها في الدنيا، كيف أنه سبب الفساد في الأرض، كان سببا لفساد عريض أو كان سببا لشقاء كبير. وكل إنسان يتحرك على غير منهج الله عز وجل، الله جل جلاله يريه في الآخرة نتائج أعماله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني آثار الأعمال التي عملوها يبديها الله لهم يوم القيامة. ولكن هذا الندم الذي يصيب الإنسان ندم لا يحتمل. الفرصة انتهت، فرصة واحدة استنفذها ولم يعرف ربه بها. يا أيها الإخوة الأكارم، ما دام نحن أحياء، ما دام القلب ينبض، نحن في بحبوحة. توبة سهلة، العودة إلى الله سهلة، الإصلاح سهل. الإنسان يفكر، يستخدم عقله الذي جعله الله له أداة للمسؤولية، هو مناط التكليف وأداة معرفة الله عز وجل. الإنسان ما يكتفي كما قلت اليوم، الدين يختصر إلى الصوم والصلاة والحج والزكاة. الدين مجموعة كبيرة جدا من الأوامر والنواهي. الدين منظومة قيم، الدين نظام كامل للإنسان، منهج فيه تفاصيل كثيرة جدا. فالمؤمن همه الأول أن يتعرف إلى الله أولا وإلى منهجه ثانيا، ثم يحمل نفسه على تطبيق منهج الله ثالثا. ليس هناك عمل أعظم من هذا العمل، معرفة الله أولا ومعرفة أمره ونهيه ثانيا وحمل النفس على طاعة الله ثالثا. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الإنسان الجاهل يستهزئ أحيانا بالدين، يستهزئ بأهل الدين، يستهزئ بالمؤمنين، يستهزئ بالقيم الدينية. إذا إنسان كان ورع وخاف أن يعصي الله عز وجل، لك خائف، يتهم باتهامات شتى. هذه الاتهامات أساسها استهزاء أهل الدنيا بأهل الإيمان. فهذا الذي استهزأوا به أحاط بهم، هذا الذي استهزأوا به وضعهم عند مسؤوليتهم، هذا الذي استهزأوا به جعلهم يندمون على فعلتهم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الإنسان المؤدب لا يستهزئ، لو شيء ما فهمه يسأل عنه، لو كان هو متلبس بالتقصير ورأى إنسان متفوق يحاول يقلده، يحاول يسأله، أما أنه يأخذ موقف الاستهزاء من كل إنسان تفوق أو تعرف إلى الله عز وجل أو اعتقد أن طاعة الله هي كل شيء بالحياة. فإذا مس الإنسان ضر، الإنسان هذا جنس الإنسان، الإنسان مركب بخصائص، الإنسان إن الإنسان خلق ضعيفا، خلق هلوعا، خلق منوعا، خلق عجولا، الإنسان له خصائص. من خصائص الإنسان غير المؤمن أنه إذا مسه ضر دعانا، هذا إيمانه الفطري، الإنسان مؤمن بالفطرة، وأي إنسان مهما كان بعيدا عن الدين، مهما كان بعيدا عن الله عز وجل، فالإيمان الفطري يدعو الإنسان إلى أن يلجأ إلى الله عند الشدة. هذا الإيمان لا يكفي، هذا الإيمان لا يكفي ولا ينجي، لأنه إيمان عند الضرورة عند المصائب. والدليل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. الدليل أن الإيمان الذي يتأتى للإنسان عند المصيبة ويدفعه إلى الالتجاء إلى الله عز وجل والاستهال له والدعاء له، هذا الإيمان لا قيمة له ولا يجدي. الدليل أن الله سبحانه وتعالى إذا كشف عن هذا الإنسان هذه المصيبة عاد إلى ما كان عليه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، والإنسان يلاحظ نفسه، مرة في طائرة فيها ركاب ملحدون، فلما هبطت في جيوب هوائية واضطربت وظنوا أنهم ميتون لا محالة دعوا ربهم. وهذا الكلام في عليه آيات كثيرة، إذا الإنسان ركب البحر، ركب طائرة، واجه خطر شديد، رأسا يجأر بالدعاء ويستجير ويرجو الله عز وجل. لكن ما دام هذا الإيمان لا ليس كافيا، بدليل أن الإنسان لمجرد أن ينجو يعود إلى ما كان عليه، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. الإنسان بهالحالة هي بينسى الله عز وجل، بيحكي عن خبراته، عن ذكائه، عن خبراته المتراكمة، عن احتياطات التي أخذها، عن خطته التي رسمها، عن تدبيره الذي دبره، عن كيده الذي كاده، عن مكره الذي مكره، وكأن الله غير موجود. هذه النعمة التي أنعمها عليه، هذا الفضل الذي أسبغه الله عليه يعزوه إلى ذاته. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. وهذه الكلمة قالها قارون. قارون آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قال إنما أوتيته على علم عندي. تراقب الإنسان الغافل كل أعماله يعزوها إلى ذاته وكأنه صنعها وكأنه خلقها، بيفتخر بإمكاناته بقدراته بذكائه بثقافته، باطلاعه، بخططه الحكيمة، بمواقفه الشجاعة، دائما بيفتخر، يعني عم يعزي أعماله إلى قدراته الذاتية مع أنها فضل من الله عز وجل. هو طلب لكن الله حقق، هو سعى لكن الله تفضل. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. معنى الفتنة الامتحان. بالمناسبة أيها الإخوة، حظوظ الدنيا بأكملها، المال من حظوظ الدنيا، العقل الراجح من حظوظ الدنيا، الوسامة من حظوظ الدنيا، الأولاد من حظوظ الدنيا، الزوجة من حظوظ الدنيا، المرتبة الاجتماعية العالية من حظوظ الدنيا، القوة من حظوظ الدنيا. حظوظ الدنيا بأكملها ليست نعما وليست نقما، إنها موقوفة على طريقة التعامل معها. المال ليس نعمة وليس نقمة، كيف اكتسبته وكيف تنفقه؟ إن اكتسبته من حلال وأنفقته في حلال أصبح نعمة، إن اكتسبته من حرام وأنفقته في حرام أصبح نقمة. فلذلك هذا معنى قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، كلا أداة نفي وردع، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا وإهانة، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. إن أعطيتكم المال فهو نعمة موقوفة على طريقة استعمالها، إن أعطيتكم الصحة فهي نعمة موقوفة على طريقة استخدامها، إن أعطيتكم القوة فهي نعمة، فهي ابتلاء وامتحان وفتنة. هذه القوة كيف تستخدمونها؟ إذن بل هي فتنة. حينما خولناه نعمة منا، أي نعمة؟ مطلقة، والمطلق على إطلاقه. المال نعمة، الصحة نعمة، الذكاء نعمة، القوة نعمة، بل هي فتنة. الله عز وجل قال: لينظر كيف تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: ولتسألن يومئذ عن النعيم. قال العلماء: النعيم نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعمة الكفاية، نعمة الطمأنينة، نعمة الأمن، نعمة الأهل، نعمة المأوى، نعمة العقل، كل هذه النعم سوف تسألون عنها. كيف أنفقتموها؟ في الطاعات أم في المعاصي؟ لذلك يمكن أن نسمي حظوظ الدنيا درجات نرقى بها إلى أعلى عليين، أو دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. درجات نرقى بها إلى أعلى عليين، أو دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يعني إذا الله عز وجل رحم إنسانا، هذا الإنسان يسعد في أصعب الظروف، يسعد وهو في بيت قميء، يسعد وهو بين جدران لا تزيد عن حجم جسمه، يسعد بدخل قليل. أما إذا أمسك الله عنه رحمته يصبح المال وبالا عليه ونقمة عليه، ربما قتل من أجل ماله. أما إذا تخلت عنه رحمة الله عز وجل، الشيء الذي يراه الناس نعما هو عنده نقم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، رحمة الله إذا جاءت أمسكك كل شيء، وإذا حجبت عنك لم يعجبك شيء. هذه الآيات التي تتعلق بهذه الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذه آية. ولتسألن يومئذ عن النعيم، هذه آية ثالثة. ثانية، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هي آية رابعة. إذن فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. معنى الآية أن الإنسان لما ترك طاعة الله من أجل الدنيا، لما جاء حينما يأتي عذاب الله الدنيا هل تمنع عنه هذا العذاب؟ لا تمنعه عنه. أنت الإنسان عصى ربه من أجل هذا المال فجمع مالا وفيرا، فلما جاء ملك الموت ورأى الحساب الدقيق والعذاب الأليم، هذا المال الذي جمعه من معصية هل ينفعه الآن؟ لا ينفعه. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. معنى ذلك أن هناك قوانين ثابتة، قوانين ثابتة مطبقة على الناس جميعا. فالإنسان الذي يؤثر دنياه على آخرته يخسرهما معا، والذي يؤثر آخرته على دنياه يربحهما معا. فحينما يعصي الإنسان ربه من أجل المال، المال لا ينفعه. حينما يعصي ربه من أجل مرتبة معينة، هذه المرتبة لا تحميه من عذاب الله. والذي قلته لكم سابقا إن الله سبحانه وتعالى يمنعك من كل شيء، لكن الشيء الذي اعتصمت به من دون الله لا يمنعك من الله عز وجل. قد قالها الذين من قبلهم، معنى الإنسان هو الإنسان، والقواعد التي يتبعها أو المواقف التي يقفها إذا كان جاهلا وبعيدا عن الله عز وجل هي في كل زمان وفي كل مكان. لذلك قيل ملة الكفر واحدة، الكافر هو الكافر في أي زمان وفي أي مكان، والذين كفروا بعضهم من بعض، يعني مواقفهم متشابهة، منطقهم متشابه، أفعالهم متشابهة، انحرافهم متشابه. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. الإنسان الحقيقة رهين كسبه. أنت إلك عمل، إلك عمل متعلق بحرفتك، متعلق ببيتك، متعلق بعلاقاتك الاجتماعية، متعلق بلهوك، متعلق ب... فالإنسان له عمل، إما أن هذا العمل صالح أو طالح. هذا العمل الصالح أو الطالح هو الذي يحدد مصيرك الأبدي، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. وربنا عز وجل يقول والذين ظلموا من هؤلاء، يعني المؤمن بكلمة فيها تجول يكاد يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن في قوانين ثابتة. الإنسان إذا انحرف ربما دفع ثمن انحرافه باهظا. الله عز وجل قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. معناها الإنسان المسيء ينتظره من الله معالجات كثيرة، والإنسان المحسن له عند الله عز وجل حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. معنى ذلك أن الإنسان يعني عمله يحقق له في الدنيا وفي الآخرة، وربما كان في الآخرة وحدها، لكن في الدنيا وفي الآخرة هناك تكريم للمؤمن وهناك تضييق على غير المؤمن. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. الآن ربما كان كسب الرزق وراء أكثر المعاصي التي يقترفها الناس، لذلك ربنا عز وجل قال: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني الإنسان أحيانا، ما الذي يدفع الإنسان إلى معصية الله؟ المال، هذا المال الذي كان وراء هذه المعاصي والآثام. لو أيقن الإنسان أن الرازق هو الله عز وجل، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، إذا أيقنت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين انتهى الأمر. أما إذا أيقنت أن الرزق متعلق بالذكاء، متعلق بالاحتيال، متعلق بعمل الإنسان الأخلاقي أو غير الأخلاقي، العبرة أن يأخذ المال وليكن ما يكن، مثل هذا الإنسان ليس من المؤمنين الصادقين، ليس من الذين يتوثن فيهم الإيمان. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ من عم يكسب رزق يترى بذكاء فقط أم بتوفيق الله عز وجل؟ أيام الإنسان يفقد شيء من عقله انتهى، يفقد بصره أحيانا بيكون بمنصب رفيع جدا بينتهى، أيام هذه القدرات التي أودعها الله بالإنسان يفقدها الإنسان، أيام الإنسان يفقد ذاكرته. فإذا الإنسان متذكر خبرات معينة، في عنده مهارات معينة، عنده حرف معينة، هذه من فضل الله عز وجل. أما أن يعزوها إلى ذاته وأن يعتمد عليها من دون الله، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله هو الرزاق، لذلك قالوا كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. الحقيقة هو أخطر شيء الإنسان يحرص عليه حياته ورزقه، وحينما يكون جاهلا أو ضعيف الإيمان حفاظه على حياته وعلى رزقه يحمله على معصية الله عز وجل. ما النتيجة؟ يخسر الرزق وطاعة الله عز وجل. أما حينما يوقن الإنسان أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، عندئذ لا يعصي الله أبدا، لا يغش الناس، لا يكذب عليهم، لا يحتال عليهم، لا يأخذ ما ليس له. الله عز وجل يتفضل عليه بالطاعة ويتفضل عليه بالرزق الوفير. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بقيت الآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية والتي بعدها إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.